بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل الصيام أفضل عمل يقوم به المسلم في عشر ذي الحجة؟ وإذا كنت أعمل في هذه الأيام ولم أتمكن من الصيام، فما هي الأعمال المشروعة غير الصيام؟ الصيام من أفضل الأعمال، ولا يقال إن الصيام أفضل، لأن الأعمال تتفاوت بحسب الإقبال على الله جل وعلا وإخلاص العمل. فقد يعمل المرء عملا يسيرا سهلا بنية خالصة وصدق مع الله جل وعلا، فيثيبه الله جل وعلا على ذلك الثواب الجزيل. فنقول إن الصيام من أفضل الأعمال، وهناك أعمال كثيرة ولله الحمد لا تشق على المرء: الذكر، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالخير العظيم، فقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيستحب الإكثار من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، وهو من أفضل الأعمال. ثم الصدقة، ثم فعل الأخير والإحسان إلى الغير، وإيصال المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الجاهل وتوجيه الضال، ونحو ذلك من الأمور التي يثيب الله جل وعلا عليها ثوابا جزيلا، وهي لا تشق على المرء بحمد الله. فيكثر المرء من الأعمال الصالحة ومن نوافل العبادة ومن قيام الليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها. وكذا قراءة القرآن، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين وغير ذلك من الأعمال الصالحة. تقول السائلة: كان عليها قضاء من رمضان ولم تقضه إلا بعد رمضان الآخر، فهل عليها كفارة مع الصيام؟ إذا كان على المرأة شيء من رمضان فقضته من شوال إلى شعبان فلا شيء عليها، وإن جاء رمضان الآخر وهي لم تقض ما عليها من رمضان الأول وقضته بعد رمضان، فإن كان التأخير لعذر كمرض أو سفر أو نفاس أو حمل ونحو ذلك من الأعذار المرخص لها في الفطر فيها، فلا شيء عليها إلا القضاء. وأما إذا كان التأخير لغير عذر، كان أخرت تساهلا وتسويفا، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين عن كل يوم. فمثلا عليها صيام 10 أيام، تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. يقول السائل: من جاء للحج من خارج مكة يوم 9 من ذي الحجة وتوجه مباشرة إلى عرفة ولم يطف طواف قدوم، فهل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لأنه لم يترك شيئا من أفعال الحج سوى طواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس بواجب وليس بركن ولا واجب. فهو إذا جاء من بلاد بعيدة وتوجه لعرفة مباشرة فلا شيء عليه وحجه صحيح، وإذا دخل مكة طاف طواف الإفاضة. يقول السائل: رجل اعتمر في رمضان ثم رجع إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول شوال، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة للعمرة ويريد أن يبقى إلى الحج فهل عليه فدية؟ إذا اعتمر من المدينة في شوال أو في ذي القعدة وجلس في مكة إلى الحج فيعتبر متمتعا عليه هدي التمتع. يقول السائل: كيف أخطب الخطبة يوم الجمعة في بلد لا يعرفون اللغة العربية؟ وهل أخطب بلغة عربية وأفسره بالأعجمية؟ نعم، إن خطبت باللغة العربية وفسرته باللغة قومك فلا بأس، وإن خطبت بلغة قومك سوى الحنظلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن باللغة العربية فلا بأس. يقول السائل: زوجة مقيمة في بلدها وسوف تحضر إلى الحج، فمن أين تحرم؟ تحرم من الميقات الذي تمر به، لأن لكل جهة ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فالقادم من جهة المدينة يحرم من ذي الحليفة آبار علي، والقادم من جهة الجحفة يحرم منها، والقادم من جهة المشرق يحرم من السيل أو وادي المحرم، بأيهما مر أحرم منه، وإن جاء من جهة البحر من جهة اليمن فيحرم من يلملم، فهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة، وكل واحد منها على طريق الرئيسي من طرق مكة. يقول: ما يصح في حج التمتع وذلك ما يصح في حج التمتع؟ نعم، وذلك بعد أداء العمرة والتحلل منها والانتظار لحين الحج. إذا أدى العمرة في أشهر الحج ورغب في الجلوس في مكة إلى أن يحج فهنا يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن كانت عمرته في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فهو متمتع، وأما إن كانت عمرته في رمضان وأحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فلا يقال عنه متمتع، وإنما اعتمر في رمضان وأحرم بالحج فقط فيكون مفردا بالحج. ويقول: هل يجوز لبس الملابس بعد رمي الجمار والتحلل في اليوم الأول؟ أفعال يوم العيد: أولا رمي جمرة العقبة، ثم الحلقة والتقصير بعد الهدي إن كان عليه هدي، وبهذا يحصل له التحلل الأول، يلبس الملابس ويتطيب ويقلم أظفاره ونحو ذلك، إلا أنها لا تحل له زوجته، فإذا طاف وسعى حل له كل شيء، فيلبس ملابسه بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. يقول السائل: وجب علي هدي نظرا لكوني سوف أحج متمتعا، فهل يصح للمتمتع أن يأكل من هديه؟ الجواب نعم، المتمتع يأكل من هديه كما يأكل المضحي من أضحيته، ويستحب أن يتصدق منه أو يتصدق بنصفه أو ثلثه، وأما الأكل فله ذلك. يقول السائل: أعمل هنا من فترة، فما القيمة التي تحل أن أحجزها لنفسي مع أنني أجلس مع والدي في بيت واحد؟ إذا كان قصدك يعني من راتبك فراتبك لك، إلا شيئا تعطيه والدك، وإلا راتبك لك. يقول السائل: أديت العمرة قبل 4 أشهر وأخذت في مكة 24 ساعة، وعندما رجعنا إلى بلادنا لم نؤدي طواف الوداع، فماذا يجب علينا؟ لا يجب عليكم شيء، لأن طواف الوداع للعمرة حتى عند من قال بوجوبه لا يجب بتركه هدي ولا صيام. ويقول السائل: هل يجوز لي الإطعام عن بعض الشهور التي علي قضاؤها وذلك قبل أن أصمها؟ لا بأس أن تطعم قبل أن تصوم، إذا أخرت القضاء عن رمضان عن مدة السنة لغير عذر، وأما إذا كان التأخير بعذر فليس عليك إطعام، والإطعام لا يكفي عن الصيام، الإطعام كفارة عن التأخير، إلا في حال واحدة إذا أيس من القدرة على الصيام، قرر طبيبان مسلمان بأنه لا يستطيع الصيام مستقبلا كمن به مرض لا يستطيع معه الصيام في المستقبل، فمثل هذا يطعم وليس عليه قضاء. يقول السائل: بعض الجهال يضللون الناس في ماء زمزم ويقولون إن بئر زمزم قد دفن، وليس هذا هو البئر، إنما هذا ماء عادي. هذا ليس بصحيح، بل ماء زمزم موجود والحمد لله، ويخرج منه الماء برؤية العين، ماء البئر موجودة ويخرج منها الماء برؤية العين، وهو ماء غزير بحمد الله وكافي، ويرحل منه للمدينة للمسجد النبوي ولكثير من البقاع، يرحل منه لزيادته ولله الحمد للأماكن الأخرى. يقول السائل: إن بعض المسلمين يطعنون ويشتمون في الصحابة، فما موقف أهل السنة منهم؟ يحرم على المرء التعرض للصحابة رضي الله عنهم بالطعن، وذلك أن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه العزيز وامتدحهم، حتى قال بعض السلف رحمهم الله: كل الصحابة مشهود لهم بالجنة، استنباطا من قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. فالله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه العزيز، ولا يتعرض لهم بالسب والشتم إلا أراذل الناس ومن لا خير فيه، وإلا فهم خير الأمة، اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا هذا الدين عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال بعض السلف: من يسب الصحابة شر من اليهود والنصارى، لأن اليهود لو سئلوا من خير أهل ملتكم، من خير أهل ملتكم، قالوا أصحاب موسى، وذكروا عزيرا. ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم، لقالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء الذين يتعرضون للصحابة بالسب، لو قيل لهم من شر أهل ملتكم، لقالوا أصحاب محمد، فهم يرون أنهم شر الأمة، وهذا طعن فيهم. ويحرم على المسلم أن يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجب على المسلم أن يبتعد عما شجر بينهم رضي الله عنهم من نزاع في بعض الأمور. وقال قولا جيدا حسنا: طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من الخوض فيما جرى بينهم. وهم رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، وباجتهادهم إن أصابوا الحق فلهم أجران، وإن لم يصيبوا الحق فلهم أجر واحد. فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لهم بسب ولا أذى. يقول السائل: هل يجوز للقارئ أن يقرأ في مصحف مكتوب برواية حفص عن عاصم برواية ورش مثلا، أو أن يقرأ بورش في مصحف مكتوب بحفص عن عاصم؟ لا بأس بذلك، لكن يقرأ بقراءة ورش أو غيره من القراء رحمهم الله مع طلبة العلم أو مع من يقرئه ذلك وعنده الاستعداد، وأما أن يقرأ أمام العامة بقراءة مخالفة لما اعتادوا عليه فهذا يشوش عليهم في قراءتهم ويشككهم في قراءتهم، فلا يجوز له ذلك لما يترتب على هذا من الإشكال والنزاع. ف فيقرأ على الناس بما يعرفون. إذا كان لديه طلاب يقرئهم بالقراءات السبع مثلا فحسن، فيقرأ عليهم بكل قراءة على حدة ليميزوا ذلك. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الفرس؟ نعم، يجوز أكل لحم الفرس، لقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. والمراد بالفرس الفرس التي هي خالصة من بين ذكر وأنثى، وأما ما تولد من فرس وحمار كالبغل ونحوه فهذه لا تحل. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذا بيان من الله جل وعلا لأن العلماء بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته هم أهل خشيته، فأكثر الناس خشية لله العلماء، لأنه كما قال بعض السلف: كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. فالعالم الذي يعظم حرمات الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، العالم بالشرع، العالم بالحلال فيأتيه، والعالم بالحرام فيجتنبه، هذا هو الذي يخشى الله جل وعلا. والمراد الصفة الكاملة للخشية، وإلا فقد توجد الخشية من غير المحيط العالم بدقائق الأمور فتوجد، لكن الخشية الكاملة الحقيقية هي لمن كان بالله أعرف. يقول السائل: هل الصحف من الكتب المنزلة؟ الصحف صحف إبراهيم وموسى نعم من الكتب المنزلة التي أنزلها الله جل وعلا وتكلم بها، كما قال الله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هناك أذكار مسنونة بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؟ لا، ليس هناك ذكر مسنون بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، بل يقوم المسلم بعد الإقامة ويكبر تكبيرة الإحرام إذا استوى قائما. ولعل الأخ السائل يسأل عمن يقول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كذا ركعة خلف هذا الإمام أو نحو ذلك من الكلمات، وكل هذه من البدع لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز للمسلم أن يأتي بألفاظ مبتدعة يخالف بها الوارد، فلا يجوز له ذلك ويأثم بهذا. والنية محلها القلب، إلا ما ورد التلفظ به كنية الحج: لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة. نعم، أو في الأضحية: اللهم هذا منك ولك عن فلان، ضحية مثلا أو عقيقة أو نحو ذلك من الأمور من الوارد. وأما في الصلاة والزكاة والصيام فلم ترد يرد اللفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بالبدعة. وذلك أن المرأة حينما يخرج من بيته متوجها إلى المسجد ماذا يريد؟ وحينما يقوم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة ويستوي في الصف ماذا يريد؟ يريد أن يصلي، والله جل وعلا يعلم ما في قلبك. فنتوقف في التلفظ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فلا نتلفظ به ولا نأتي به. والعبادات كما هو معروف توقيفية وليست اجتهادية،